بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. قال السيوطي رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، اليقين لا يجار بالشك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن حديثنا اليوم إن شاء الله عز وجل سيكون عن القاعدة الثانية من القواعد الخمس الكبرى، وهي التي ذكرها السيوطي رحمه الله عز وجل بقوله: اليقين لا يزال بالشك. ويذكرها بعض أهل العلم بقولهم: اليقين لا يزول بالشك. واليقين في لغة العرب هو الاستقرار والثبات، يقولون: يقن الماء في الحوض إذا ثبت واستقر فيه. واليقين أحد المدركات الخمس عند الأصوليين. مدركات الأمور عند الأصوليين خمسة: أولها اليقين، وهو الاعتقاد الجازم الذي لا تردد فيه، كالاعتقاد أن الله موجود، هذا يقين جازم لا تردد فيه. والمدرك الثاني الظن الغالب، وهو الاحتمال الراجح رجحانا ظاهرا بينا، وهذا غلبة ظن. والظن وهو الاحتمال الراجح رجحانا ليس بظاهر، بل يبقى الاحتمال المقابل قويا ولا يسقط الاحتمال المقابل. والشك وهو ما تساوى فيه الأمران، لا مزية لأحدهما على الآخر. والوهم وهو المدرك الخامس الاحتمال المرجوح الذي يقابل الاحتمال الراجح. هذه المدركات عند الأصوليين. أما اليقين في القاعدة هنا عند الفقهاء، فالمقصود به ما ثبت جزما أو بغالب الظن، ما ثبت جزما أو بغالب الظن. فالأمر الذي ثبت قطعا بلا شك أو ثبت بغالب الظن فإنه يقين عند الفقهاء، وهذا في غالب استعمالات الفقهاء كما أفاده النووي رحمه الله وابن القيم رحمه الله. إذن يا إخوة، اليقين عند الفقهاء يشمل اليقين وغلبة الظن عند الأصوليين، يشمل اليقين وغلبة الظن عند الأصوليين. ولا يزال، أي لا يرفع حكمه شرعا، لا يرفع حكمه شرعا بالشك. الشك في اللغة التباس الأمر، التباس الأمر، يقال شك في الأمر إذا التبس عليه، كما يطلق على التردد بين أمرين، ويطلق أيضا على التداخل. تقول العرب: شكه بالرمح إذا أدخله في جسمه. فالشك في لغة العرب يطلق على الالتباس والتداخل والتردد بين أمرين. أما الشك عند الفقهاء في هذه القاعدة فالمراد به ما كان فيه تردد بين أمرين، سواء تساوى الاحتمالان أو ترجح أحدهما رجحانا ليس بظاهر. إذا حدث التردد بين أمرين، سواء كان متساويين وجود وعدم، أو كان أحدهما راجحا لكن رجحانه ليس بالظاهر، رجح رجحانا خفيفا لم يغلب على الظن، فهذا عند الفقهاء في هذه القاعدة شك. إذن الشك في هذه القاعدة عند الفقهاء يا إخوة يشمل الظن والشك، ومن باب أولى أن يسقط الوهم. إذن المدركات في هذه القاعدة على قسمين: يقين وهو ما ثبت جزما أو بغالب الظن، وشك وهو ما كان فيه تردد، سواء تساوى الاحتمالان أو ترجح أحدهما على الآخر رجحانا ليس بظاهر ليس بغالب. إذن ما معنى القاعدة عند الفقهاء؟ معنى القاعدة يا إخوة أن الأمر الذي جزم بثبوت حكمه أو غلب على الظن ثبوت حكمه لا يرتفع حكمه شرعا بمجرد الاحتمالات التي لا يسندها دليل، بل يبقى حكمه حتى يقوم دليل على تغييره. إذا ثبت حكم الشيء جزما أو بغلبة الظن لا يرتفع شرعا بمجرد الاحتمال أو بمجرد الشك، بل يبقى حتى يقوم دليل معتبر على ارتفاعه. مثلا إذا توضأنا لصلاة الظهر ثبت يقينا لنا الوضوء، فإذا كان بعد صلاة الظهر شك الإنسان أنه ربما يكون قد أحدث، هنا بهذه الحال الوضوء لا يرتفع حتى يقوم دليل على وجود الحدث، حتى يصل وجود الحدث إلى اليقين، وإلا فإنه يبقى على وضوئه. مما نفرعه على هذا المعنى ويذكره أهل العلم أن من شك في شيء هل فعله أو لم يفعله وهو في أثناء العمل، أن من شك في شيء هل فعله أو لم يفعله وهو في أثناء العمل يجب عليه أن يأتي به، يجب عليه أن يأتي به. مثلا إنسان وهو في الصلاة شك هل صلى ثلاثا أو أربعة، شك ولم يغلب على ظنه شيء، هنا في هذه الحال شك في الرابعة فيجب عليه أن يأتي بالرابعة، يجب عليه أن يأتي بالرابعة. أما إذا شك بعد انقضاء العمل فإن الشك بعد انقضاء العمل لا يؤثر. إذا فرغ الإنسان من العمل وبعد أن انتهى تماما شك في العمل، الشك بعد العمل لا يؤثر فيه. إنسان صلى وبعد أن سلم من الصلاة شك أنه قد يقول لم يصلي أربعة وإنما صلى ثلاثة، هنا في هذه الحال لا يلتفت إلى الشك، لأن اليقين أن العمل قد وقع كاملا. يقول العلماء الأصل في العمل بعد الفراغ الصحة، الأصل في العمل بعد الفراغ الصحة، فهذا اليقين لا يرتفع بالشك ولا يرتفع إلا بيقين. هذا الفرع الأول الذي يقطع على المعنى أن من شك في شيء أثناء العمل فإنه يأتي به، ومن شك بعد فراغ العمل فإنه لا يلتفت إليه. الفرع الثاني أن المتمسك باليقين لا يطالب بالدليل، أن المتمسك باليقين لا يطالب بالدليل، وإنما يطالب بالدليل من ينقل عن اليقين. مثلا الأصل في الألبسة الإباحة كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. إذن اليقين في الألبسة جواز اللبس، فإذا جاء شخص وقال هذا اللبس جائز وقال الآخر هذا اللبس حرام، نطالب من قال إنه حرام بالدليل. لو جاءنا شخص قال لبس العقال حرام وقال آخر لبس العقال جائز، نطالب من يقول إن لبس العقال حرام بالدليل. أما المتمسك بالأصل واليقين لا يطالب بالدليل، فهذان فرعان متفرعان عن معنى القاعدة عند أهل العلم. نعم تفضل. ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه أخرج منه شيئا ام لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رواه مسلم من حديث ابي هريره. واصله في الصحيحين عند عبد الله بن زيد عن عبد الله، هذا خطا في طباعه، عن عبد الله بن زيد. واصله في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: سئل الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه، قال: لا ينصرف حتى لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وفي الباب عن ابي سعيد. نعم. هنا شرع المؤلف رحمه الله عز وجل في بيان الادله على القاعده، ومن الادله على القاعده قول الله عز وجل: ان الظن لا يغني من الحق شيئا، اي ان الشك لا يغني من اليقين شيئا ولا يقوم مقامه، كما افاده ابن جرير في تفسيره ان الشك لا يغني من اليقين شيئا ولا يقوم مقامه، هكذا ذكره الطبري في تفسيره. ومن ادلتها ما ذكره المصنف هنا، وهذا اصل اصيل في الشرع، وهو ان الانسان لا يبني احكامه الا على اليقين او غلبه الظن. فهنا شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه، يخيل اليه انه تخرج منه ريح وهو يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فلا ينصرف بالشك حتى يتيقن من الحدث. وجاء في بعض الروايات ان الشيطان ينفخ في مقعدة ابن ادم فيشعر الانسان كأن ريحا يخرج منه، فهنا لا يلتفت الى هذا الامر حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يقول النووي رحمه الله عن هذا الحديث: هذا الحديث اصل من اصول الاسلام وقاعدة من قواعد الفقه، وهي ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. هذا الحديث اصل من اصول الاسلام وقاعدة من قواعد الفقه، وهي ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. نعم. وفي الباب عن ابي سعيد الخدري وابن عباس. وروى مسلم عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كثر احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. هذا تمام الحديث: ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. هذا الحديث نص في المساله، بل هو امر يدل على الوجوب. فليطرح الشك، فليترك الشك وليبني على ما استيقن. فيترك الشك ويبني على اليقين. فاذا شك هل صلى ثلاثا ام اربعه، ما اليقين؟ اليقين انه صلى ثلاثه، فيطرح الشك ويبني على انه صلى ثلاثا وياتي برابعه، ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. يقول ابن عبد البر رحمه الله عن هذا الحديث: في هذا الحديث من الفقه اصل عظيم جسيم. في هذا الحديث من الفقه اصل عظيم جسيم مضطرد في اكثر الاحكام، وهو ان اليقين لا يزيله الشك. مضطرد في اكثر الاحكام وهو ان اليقين لا يزيله الشك. ورواه النبي عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سمع احدكم في صلاته فمن يدري واحدة صلى فمن يدري واحدة صلى اثنتين فان لم يدري اثلاثة صلى اربعة فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن صلى اثنتين أم ثلاثة فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أربعة فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هنا كما تلاحظون يا إخوة في الطباعة خلل، إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين، اشطب على قول فإن لم يدري، فإن لم يدري أثلاثا أم صلى أم أربعة، هذه تشطب، هذه مدخلة مقحمة فتحاما، فيكون اللفظ هكذا: فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن صلى اثنتين أم ثلاثة فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أم أربعة فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا فيه تصريح بما أجمل في الحديث السابق، وهذا الحديث كما سمعتم رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح أبي داود وكذا في صحيح ابن ماجه. كذلك إخوة يستدل أهل العلم بهذه القاعدة بالإجماع، فقد نقل القرافي وغيره إجماع أهل العلم على هذه القاعدة. نقل ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، ونقل القرافي في الفروق الإجماع على هذه القاعدة، أي أن العلماء مجمعون على أن اليقين لا يزول بالشك. نعم. اعلم ان هذه القاعده تدخل في جميع ابواب الفقه، والمسائل المحرجه عليها تبلغ ثلاثه ارباع الفقه واكثر، ولو تركتها هناك لطال الشر، ولكني اترك منها جمله صالحه. هذا يبين اهميه القاعده، وهي ان المسائل التي تدخل تحتها كثيره جدا، وقد ذكر النووي رحمه الله أن هذه القاعدة مضطردة لا يخرج عنها إلا مسائل يسيرة، أن هذه القاعدة مضطردة لا يخرج عنها إلا مسائل يسيرة لأدلة خاصة بها، لأدلة خاصة بها. وهذه القاعدة يا إخوة تبين يسر الشريعة ورحمة الله عز وجل بعباده، فمن رحمة الله بعباده أنه لم يرفع اليقين بالشك، ولو رفع اليقين بالشك لاضطربت الحياة ولما استقامت أمور الناس، وهو ما نراه واضحا جليا في أحوال الموسوسين الذين يرفعون كل يقين بالشك، فإن حياتهم تكون مضطربة ولا يستقر لهم حال ولا يستقر لهم أمر، لأن الشيطان قد أدخل عليهم ما لم يرد به الشرع، وهو رفع اليقين بالشك، لأن الشيطان يوسوس لابن آدم بما يظهر به النقش وهو يريد الباطل، وهذا شأن الشيطان مع ابن آدم منذ أن رأى آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، فإنه جاء لأبينا آدم وأمنا حواء فوسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وهذا الذي يفعله مع الموسوسين، فيأتي للموسوس ويشعره أن هذه نصيحة وأن هذا احتياط للدين، فيرفع اليقين بالشك ولا يستطيع العبادة. الشيطان يريد من الموسوس أن يخرج من العبادة، لأنه إذا شقت عليه سيتركه، ويقود الإنسان خطوة خطوة. إذا كان في الوضوء يجعله يتوضأ حتى تخرج صلاة الجماعة، وكم رأينا من أناس يتوضؤون ويتوضؤون ويتوضؤون حتى تفوتهم الصلاة، ثم يقول للإنسان هذا فيه مشقة عليه، فاترك النوافل وقع على الفرائض حتى يجعله يترك الخير. ولو بقي الموسوسون هذا الأصل العظيم لارتاحوا مما هم فيه. ويعلم أن الوسواس قد يقهر الإنسان لا يستطيع أن يرفعه، لكن الإنسان يستطيع أن لا يبني عليه شيئا، وهذا هو علاج الوسواس، وهو الذي جربناه مع الناس كثيرا وكان نافعا جدا، وهو أن لا يبني المسلم على الوسواس شيئا بل يتركه من كل وجه. فإذا كان ذلك كذلك سرعان ما سيتركه إبليس، لأنه يرى أنه لا فائدة من هذا الوسواس مع هذا الرجل. فهذه القاعدة كما ذكر تبين رحمة الله عز وجل لعباده. نعم. يندرج في هذه القاعدة عدة قواعد، منها قولهم الأرض بطل ما كان على ما كان. هنا يا إخوة هذه القواعد مندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الأرض بقاء ما كان على ما كان. هذه القاعدة عند السبكي وعدد من أهل العلم هي بمعنى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ولذلك السبكي يقول وإن شئت قل الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي أنهما سواء. وبعض أهل العلم يذكرها مندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. والأصل في اللغة أسفل كل شيء، أصل البناء أساسه، فالأصل في اللغة هو أسفل الشيء. وأما في الاصطلاح فله معاني عند أهل العلم، منها الدليل. نقول الأصل في المسألة الكتاب والسنة والإجماع، أي الدليل في المسألة الكتاب والسنة والإجماع. ومنها الراجح، يقولون كما سيأتي إن شاء الله الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح عندهم في الكلام الحقيقة. ويأتي كذلك بمعنى المقيس عليه، الأصل في القياس أي الذي يقاس عليه. ويأتي كذلك بمعنى القاعدة المستمرة في الأشياء، كما نقول هنا الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي أن القاعدة المستمرة أن بقاء ما كان على ما كان. فالأصل هنا في القاعدة ومعناه القاعدة المستمرة، أي الأمر الذي يستمر عليه ويتمسك به، بقاء ما كان على ما كان، أي بقاء ما وجد على ما وجد عليه. فمعنى هذه القاعدة يا إخوة أن القاعدة المستمرة أنه إذا وجد شيء في الزمان الماضي يحكم ببقائه حتى يقوم دليل على تغيره. وجد منك الوضوء لصلاة الظهر، يحكم ببقاء الوضوء حتى يقوم دليل على انتقاضه. وجد من إنسان الحدث، يحكم ببقاء الحدث حتى يقوم دليل على التقاضي. وهكذا هذا معنى قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. ومن أمثلة ذلك من يرقى الضرارة وكثرة الحدث والله. هذا عند الجمهور وهو الصحيح، أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو متطهر، لا يجب عليه أن يتوضأ. وذكر ابن عبد البر في الكافي أن الإمام مالك رحمه الله يوجب الوضوء بالشك إن لم يكن الشك كثيرا، يعني إذا توضأ الإنسان ثم شك أنه أحدث فالإمام مالك يقول يجب أن يتوضأ ما لم يكن الشك كثيرا، أي ما لم يكن موسوسا. فإن كان يأتيه الشك كثيرا فإنه لا يجب عليه الوضوء. واختار كثير من المالكية أن الوضوء هنا مستحب، أن الوضوء هنا مستحب وليس بواجب. هنا يا إخوة يقول أهل العلم الشك في الحدث له أحوال. الحالة الأولى أن يكون الإنسان في الصلاة وهو في أثناء الصلاة شك في الحدث، هنا لا يجوز له أن يخرج من الصلاة حتى يتيقن الحدث. الحالة الثانية أن يكون الشك قبل الصلاة ويكون الشاك كثير الشكوك، وهنا لا يتوضأ حتى يغلق باب الوسواس. الحالة الثالثة أن يقع الشك في الحدث قبل الصلاة ولا يكون الإنسان كبير الشكوك، وهنا يقول الجمهور يستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ. لماذا؟ قطعا بباب الشك، لأنه لو صلى على هذه الحال قد يتلاعب به الشيطان في صلاته فيشغله، أنت لست متوضئا، أنت لم تتوضأ، يلعب به. فإذا توضأ قطع هذا الباب، وهذا من باب الاستحباب عند الجمهور، لكنه لا يجب. أما عند مالك رحمه الله فإنه يجب عليه أن يتوضأ. كذلك من المسائل التي تفرع على هذا أن من شك في الطلاق، أن من شك في الطلاق فالأصل بقاء الزوجية. رجل شك هل طلق زوجته أو لم يطلقها، فالأصل بقاء الزوجية، الأصل أنه لا يقع الطلاق. كذلك يقول الفقهاء لو شك في النكاح، لو شك في النكاح فإنه لا يجوز له أن يقع هذه المرأة. لو شك هل تزوج امرأة أو لم يتزوجها فإنه لا يجوز له أن يقع هذه المرأة. طبعا بعض أهل العلم يفرض هذه الصورة بما يوضحها، فيقول لو تزوج امرأة ثم دخل فوجدها مع نسوة ولم يعرف هذه المرأة بعينها منهن فإنه لا يحل له الإحجاب على وضع إحجاب، لأن الأصل بقاء ما كان على مكان، والأصل في النساء الحرمة، فتبقى الحرمة حتى يتيقن الحل. ثم يذكر رحمه الله فروعا كثيرة في المسألة كلها تدل على أن الأصل بقاء ما كان على مكان، وإن كان يذكر كعادته الخلاف في المذهب. في النص 95 قاعدة قاعدة الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. الأصل قد تقدم معنا براءة الذمة، البراءة في لغة العرب الخلوص من الشيء، إذا خلص الإنسان من الشيء يقال برئ منه. والذمة نفس الإنسان، ذمة الإنسان هي نفسه التي تتعلق بها الحقوق والتكاليف، وهذه القاعدة محل إجماع من أهل العلم أن القاعدة المستمرة خلوص ذمة الإنسان من الحقوق، أن القاعدة المستمرة خلوص ذمة الإنسان من الحقوق، سواء في ذلك حقوق الله عز وجل أو حقوق الخلق، فإن الأصل أن الإنسان بريء منها، فلا تشغل الذمة إلا إذا ثبت هذا الحق. وهنا يا إخوة أنبهكم على فائدة، عندما يقول الفقهاء في شيء الأصل فهذا إشعار أنه قد ينتقل عنه إلى ضده، يقولون هنا الأصل براءة الذمة، هذا إشعار إلى أن الذمة قد تعمر وتشغل، فإذا شغلت أصبح الأصل في الذمة أنها مشغولة. أعطيكم مثالا يوضح لكم ذلك. إنسان شك هل استدان من شخص أو لم يستدن، فكر أن يستدين من شخص ثم قد يكون أضرب عن هذا، بعد فترة شك هل اقترب منه أو لم يقترب، سأل الرجل قال والله أنا لا أتذكر شيئا. هنا في هذه الحال نقول الأصل براءة الذمة وأنه لا يلزمه شيء. لكن لو أن إنسانا اقترض بيقين ثم شك هل أدى هذا الدين أو لم يؤدي، هنا نقول له يجب عليك أن تؤدي الدين، لأن الأصل في حقك أن الذمة مشغولة فلا ينتقل عن هذه إلا بيقين. فهذا معنى قولنا الأصل، وقول الفقهاء في القواعد الأصل، فإن هذا إشارة إلى أنه ينتقل. واستدل أهل العلم على هذه القاعدة في حقوق الله عز وجل بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فدل ذلك على أن الحقوق والتكاليف لا تلزم المكلف حتى يقوم الدليل على لزومها، حتى يبعث الله عز وجل رسولا بهذه الحقوق. وفي حقوق الخلق استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فطولب المدعي بالبينة، لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى خلافها فإنه يطالب بالدليل، يطالب بالدليل. فإن قال لي قائل: لماذا اليمين على من أنكر؟ قلنا: قطعا للنزاع، قطعا للنزاع. إذا كانت المسألة نزاع فإنه يكون هناك يمين على من أنكر، أما إذا لم يكن فيها نزاع فإنه لا يطالب باليمين. يعني إذا كانت المسألة في براءة ذمته في غير النزاع، كان يكون هل هذا الحق عليه أو ليس عليه بدون محاكمة، هنا في هذه الحال يكفي أن يتمسك بالأصل وهو براءة الذمة. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. من ذلك مثلا أن من ادعى تكليفا من التكاليف الشرعية أنه يطالب بالدليل، ولابد أن يقيم الدليل على هذا التكليف، وإلا فالأصل عدم التكليف. كذلك من ادعى حقا على شخص فإنه يطالب بالدليل على ذلك، وإلا فالأصل براءة ذمة الإنسان من هذا الشيء. نعم. ولذلك لم يقبل في كل ذمة كامل واحد ما لم يعترف بالآخر. نعم، يعني حتى يقوى على إزالة هذا الأصل بوجود شاهد آخر أو باليمين، يكون له شاهد ويمين حتى تقوى على رفع الأصل. نعم. وإذا أيضا كان القول قول المدعى عليه بموافقة الأصل. نعم، المدعى عليه الأصل به براءة الذمة فيكون القول قوله. وفي ذلك فروع. نعم، ذكر فروعا، منها ما ذكرناه ومنها ما ينبه عليه مما لا نحتاج إلى ذكره الآن. صفحة 93. قاعدة: من شك أن فعل شيئا أو لا فرفض أنه لم يفعل. هذه قاعدة من مفردات قاعدة اليقين لا يزول بالشك. من شك أنه هل فعل شيئا أو لم يفعله، أنه الأصل أنه لم يفعل. إذا شككت في شيء هل فعلته أو لم تفعل فالأصل أنك لم تفعله. فمثلا من شك في الطواف هل طاف 6 أشواط أو 7 أشواط، الأصل أنه لم يفعل السابع، فيجب عليه أن يأتي بالشوط السابع. من شك في الصلاة هل صلى 4 أو لم يصلها، فالأصل أنه لم يصلها، فإنه يجب عليه أن يأتي بالرابع. من شك في الدين هل قضاه أو لم يقضه، فالأصل أنه لم يقضه، فيجب عليه أن يؤدي الدين. لماذا؟ لأن اليقين عدم الفعل، والفعل هو الذي يطرأ، فلا بد أن يكون بيقين وإلا فلا. نعم. ويدخل فيها قاعدة أخرى: من تيقن الفعل شك في القليل والكثير حمل على القليل لأنه من اليقين. نعم، إذا تيقن الإنسان أنه فعل لكن شك هل فعل القليل أو الكثير، الأصل أنه فعل القليل، لأن الكثير مشكوك فيه، فيجب عليه أن يأتي به كما ذكرت قبل قليل. لو شك هل صلى 3 أو 4 فإن الواجب عليه أن يحملها على 3. هذا ما لم يغلب على ظنه شيء، أما إذا غلب على ظنه شيء فإنه يجب عليه أن يعمل بما غلب على ظنه. لو تحرى الطواف فغلب على ظنه أنها 4 فإنه يجعلها 4، لأن هذا من غلبة الظن الذي ينزل منزلة اليقين. أما الشك فلا يعتبر. نعم. اللهم إنا تشتغلت الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين. نعم، إذا اشتغلت الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين، فيجب أن يحمله على الأكثر. مثلا انسان افطر من رمضان، افطر من رمضان وشك هل افطر يومين او ثلاثة ايام، شك هل افطر يومين او ثلاثة ايام، هنا يجب ان يحملها على الثلاثة ايام. لماذا؟ لان اليقين ان ذمته مشغولة بوجوب الصيام، فلا يبرأ الا بيقين الصيام. فاذا حملها على اليومين هل يتيقن براءة الذمة؟ لا، لكن ان حملها على الثلاثة تيقن براءة الذمة. كذلك يقول الفقهاء، من شك هل عليه ألف أو ألفان دينا لشخص، يشك هل المبلغ الذي عليه ألف ريال أو ألفان، هنا في هذه الحال يقول الفقهاء يحمله على الأكثر حتى تبرأ الذمة بيقين. كذلك يقولون، من سرق مالا من شخص ثم أراد أن يتوب وشك في قدره فإنه يحمله على الأكثر حتى تبرأ الذمة بيقين. نعم. وهذا يسمى قاعدة قاعدة دائمة ذكرها الشافعي رضي الله عنه، وهي أن ما ثبت اليقين لا يرتفع إلا اليقين. نعم، كما ذكرنا، إذا شغلت الذمة بيقين فلا يرتفع هذا إلا بيقين يرفعها، وهو أن يحمل ذلك على الأكثر. ننتقل إلى صفحة 100. قاعدة الأصل العدم. الأصل العدم، أو الأصل في الأمور العارضة العدم. الأصل في الأمور العارضة العدم. ما هي الأمور العارضة؟ الأمور العارضة يا إخوة هي التي تطرأ بعد أن لم تكن موجودة، وطبيعة الشيء السلامة منها. الأشياء التي تطرأ بعد أن لم تكن موجودة وطبيعة الشيء السلامة منها. مثلا المرض، المرض أمر عارض لأنه يوجد بعد أن لم يكن موجودا، وطبيعة الإنسان الصحة. العيب في السلع مثلا أمر طارئ، أمر عارض لأن الأصل السلام. فيقول الفقهاء الأصل في الأمور العارضة العدم، أي أن القاعدة المستمرة في الأمور التي تعرض للأشياء عدم وجودها، عدم وجودها. فمن ادعاها فعليه الدليل، فمن ادعاها فعليه الدليل. يعني مثلا اشترى شخص سلعة ثم ادعى ان فيها عيبا، فانه يطالب بالدليل على وجود العيب، والا فالاصل عدم هذا العيب. ادعى مرض العبد مثلا فانه يطالب بالدليل، لان هذا من الامور العارضه والاصل فيها العدم. من ذلك مثلا لو شك في نجاسه الماء، شك في نجاسه الماء، الاصل في الماء يا اخوه الطهوريه او النجاسه، طهوريه والنجاسه امر عارض، اذا الاصل في النجاسه العدم، فلا يرتفع فلا يقع الا بيقين. فلو شك في النجاسه فانه لا يعتبر، والماء طهور حتى يتيقن النجاسه. ومن ذلك مساله ذكرها الفقهاء، قالوا لو ادعى الزوج الاعتار وادعت الزوجه الغنى، الزوجه تقول زوجي غني وهو يقول انه معتر، يقولون القول قول الزوج، لأن الغنى صفة عارضة والأصل بالأمور العارضة العدم. الغنى أمر يطرأ على الإنسان، وإلا فالإنسان يولد بلا مال، والأصل بالأمور العارضة العدم فيكون القول قول الزور. فإن كان في النزاع فلا بد من يمينه إن لم تكن بينة على أنه غن. نعم، هذه القاعدة ترتبط بالقاعدة التي تليها وهي التي في الصفحة 101 في قوله: قاعدة الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. هذه القاعدة ونتيجة للقاعدة السابقة، أي القاعدة المستمرة في الأمور العارضة أن تقدر بأقرب زمن، لأن الأقرب فيها العدد وأقرب زمن هو اليقين. ويمثل الفقهاء جميعا بمثال يوضحها، وهو لو وجد في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما، رجل وجد في لباسه منيا ولم يذكر احتلاما سبق، فهنا في هذه الحال قالوا يضاف هذا الى اخر نومة نامها، اخر نومة نامها، لان هذا هو اقرب الاوقات التي يمكن ان يحدث فيها الاحتلال. فننظر مثلا انسان نام في الليل وقام وصلى الفجر ثم عاد ونام ثم في الضحى نظر في لباسه فوجد منيا ولم يتذكر انه احتلم، يقول الفقهاء هنا يضاف هذا الاحتلام الى نومته ما بعد الفجر، ولا يجب عليه ان يعيد صلاة الفجر وانما يجب عليه ان يغتسل فقط، فيضاف هذا الى اخر نومة نام. لماذا؟ لان الاصل عدم الاحتلام، وجود المني امر عارف، فالاصل فيه العدم، فيبقى على الاصل حتى نتيقن الوقوع، ولا نتيقن الوقوع الا في اقرب الاوقات التي يمكن ان يحدث فيها. ومن هذا يفرع الفقهاء لو اختلف المتبايعان في العين فقال البائع حدث عند المشتري وقال المشتري حدث عند البائع، والعيب من الامور الطارئة التي يمكن ان تأتي، فهنا في هذه الحال القول قول من؟ قول البائع. لماذا؟ لان الاصل العدم ويضاف الى اقرب الاوقات، واقرب الاوقات هو الوقت الذي يكون عند المشتري. وهكذا في سائر الفروع، فترة فرعين المقال مئة واحد، قالوا من فروعها باب الثوب المنية ولو يكن احتلاما لزمه الغسل على الصحيح. لزمه الغسل على الصحيح، لان هناك قولا ضعيفا في المذهب انه لا يلزمه الغسل، لانه يحتمل ان يكون نزول المني من مرض. تعرفون ان الفقهاء يقولون ان المني اذا نزل من مرض فانه لا يوجب الغسل، يعني انسان مريض وسال منه مني من مرضه نتيجة المرض يقول لا يجب عليه الغسل، فيقول هؤلاء يحتمل ان يكون من ذلك، والصحيح انه يجب الغسل، لان الاصل انه يكون لا عن هذا الطريق، انه يكون لا عن هذا الطريق، وانما يكون عن احتلام او جنابة. نعم. نعم، وكذا صرح الإمام مالك أنه يعيد الصلوات التي صلاها من آخر نومة نامها في هذا اللباس. ومنها توقع به الأيام وقول المرضة إذا فأر لم يكن خبرا إلا ما تيقن أنه صلى الصلاة، إلا ما تيقن أنه صلاة بالنجاة. هذا مبني على الأصل عندهم، وهو أن الماء يتنجس إذا كان دون القلتين بما يقع فيه من النجاسات ولو لم يغيره، فإذا وقعت فارة في الماء وكان دون القلتين فإنه يتنجس، أما الذي نختاره أن الماء لا يتنجس إلا إذا تغيرت أحد الأوصاف سواء كان دون القلتين أو فوق القلتين. فهنا إذا وقعت فأرة في البئر وكان دون القلتين، كان ماؤه دون القلتين، عندهم يتنجس، عندهم يتنجس. فهنا في هذه الحال لا يعيد من الصلوات إلا ما تيقن أنه صلاه بوضوء بالماء النجس، يعني يتحير ويتحرى وينظر، يتحرى وينظر هذه الفأرة متى وقعت. فإن تردد يمكن وقعت اليوم ويمكن وقعت بالأمس، يقول نحكم بماذا؟ لا، باليوم، إلى أقرب الأوقات، إلى أقرب الأوقات. إن تردد بين أمرين يضيف هذا إلى أقرب الأوقات. نعم. ومنها ضرب الله محرما وبقي زمان من الالم ثم مات ضرب الله لانه ظاهر انه مات لسبب اخر. نعم، ضرب بطن امراه حامل بشيء فخرج الجنين، لكنه خرج حيا حياه مستقره، خرج حيا حياه مستقره وبقي اياما لا يظهر منه الم، ثم بعد ايام مات، مات بسببه غير الضرب، غير الضرب. نعم. منها فتح غضبا عن صاحب، هذا مثال نقراه يعني من باب تحريك الذهن فقط. نعم. منها فتح غضبا عن صاحب فضار في الحال ضمنه، وان غضب ثم ضار فلا احاله على اختيار الطائر. فتح قفصا عن طائر، انت عندك طائر تملكه، فجئت انا وفتحت القفص فطار هذا الطائر، هنا اغمنه لان انا الذي تسببت في ذهابه. لكن ان فتحت القفص وبقيت هناك وبقي العصفور في القفص ثم بعد خمس دقائق طار، مقتضى القاعده ماذا نقول؟ لا يطير، لكنه ليس كذلك، لأن الطائرة لا اختيار له، لأن الطائرة لا اختيار له حتى يضاف الفعل إلى اختيار الطائر، وإنما يضاف إلى المتسبب. نعم، اقرأ القاعدة 102. قاعدة الأرض في الأشياء إباحة حتى يجب الجريمة التعليم. هذه القاعدة يا إخوة قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعظمها جدا و يؤصلها ويهتم بها لأهميتها في الفقه، حتى أنه قال عنها وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة الشريعة في أكثر حوادث وأعمال الناس. قال هذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس. هذا لفظه، يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس. وهي كذلك، فإنها تشمل كل ما يحدث من أعمال الناس غير العبادات. وعندما نقول الأصل في الأشياء، الأشياء هنا يا إخوة المقصود بها كل ما عدا العبادات، العادات، الألبسة، المأكولات، المشروبات، كلها تدخل في هذه القاعدة، لا يخرج من هذه القاعدة إلا العبادات. الأصل في الأشياء الإباحة، والإباحة هي التخير بين الفعل والترك، إذا خيرت بين الفعل والترك فهذه إباحة حتى يدل الدليل على التحريم. نعم. قال بل هو مذهب الجمهور، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مذهب فقهاء أهل الحديث، أنه مذهب فقهاء أهل الحديث وهو مذهب الجمهور، بل هذا القول مستظهر جدا عند أهل العلم حتى حكى فيه بعض العلماء الإجماع. فذكر ابن رجب في جامع العلوم أنه قد حكى بعضهم الإجماع في ذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة، وذلك يا إخوة لكثرة القائلين بأن الأصل في الأشياء الإباحة. وعندما قالوا الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، خرج بهذا القيد يا إخوة الأشياء الضارة. الأشياء الضارة تدخل في قولهم حتى يدل الدليل على التحريم، لأن الأصل في الأشياء الضارة التحريم، الأصل في الأشياء الضارة المنع، الأصل في الأشياء الضارة الحظر. فهذا خرج من هذه من هذا العموم في قولهم الأشياء بأدلة خاصة سأذكرها بعد قليل إن شاء الله عز وجل. إذا ما معنى قول الفقهاء الأصل في الأشياء الإباحة؟ معنى هذا يا إخوة أن القاعدة المستمرة في الأشياء غير العبادات أنه يجوز للمكلف فعلها ما لم يقم دليل على التحريم. أن القاعدة المستمرة في الأشياء غير العبادات أنه يجوز للمكلف فعلها والانتفاع بها ما لم يقم دليل على التحريم، ويخرج من ذلك كما ذكرت لكم الأشياء الضارة. وقد استدل أهل العلم على تحريم الأشياء الضارة بأدلة كثيرة جدا سنريدها إن شاء الله تفصيلا في قاعدة الضرر والزاد، لكني أشير إلى الحديث العظيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث حسنه النووي في الأربعين وصححه الشيخ ناصر رحمه الله ورحم الجميع بمجموع طرقه في إرواء الغليل، وقال عنه ابن رجب إنه قد تلقاه جمهور أهل العلم بالقبول، تلقاه جمهور أهل العلم بالقبول. وهذا أصل يا إخوة في تحريم الضرر من كل وجه، لأن معنى الحديث لا ضرر ولا ضرار أنه لا يجوز لك أن تضر نفسك ولا يجوز لك أن تضر غيرك. لا ضرر أي لا يجوز أن تضر نفسك، لا يجوز أن تتناول السم مثلا، لا يجوز أن تشرب الدخان. ولا ضرار أي لا يجوز لك أن تضر غيرك. يقول ذكر الشوكاني في النيل أن كل من ادعى إباحة شيء من الضرر فاضرب بهذا الحديث وجهه، أن كل من ادعى إباحة شيء من الضرر فاضرب بهذا الحديث وجهه، لأن هذا الحديث عام شامل لتحريم الضرار. نعم لا وعند أبي حنيفة وهذا ليس بصحيح، لم يثبت هذا عن أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. وأصحاب أبي حنيفة على أن الأصل في الأشياء الإباحة، ويبعد جدا أن يقول الإمام الأصل في الأشياء التحريم ويقول الأحناف الأصل في الأشياء الإباحة، وهم معروفون بالتمسك بأقوال الإمام. ولهذا هذه النسبة خطأ، ولم تثبت في كتاب من كتب الحنفية حسب استقراء لكتبهم، وكذلك تخالف ما هو مستقر في أصول الحنفية من أن الأصل في الأشياء الإباحة. لكن هذا القول قول لبعض المالكية، نسبه القرافي للبهري من المالكية، وقال به بعض المالكية وقال به بعض الشافعية أن الأصل في الأشياء التحريم، أنه لا يجوز للإنسان أن يفعلها حتى يقوم الدليل على الإباحة. وهناك قول ثالث لأهل العلم وهو قول القاضي عبد الوهاب، ونسبه لبعض المالكية أيضا، أن الأصل في الأشياء التوقف، لا حكم لها، يقول نتوقف فيها حتى يأتي دليل على أنها مباحة أو دليل على أنها محرمة. والصحيح هو قول الجمهور أن الأصل في الأشياء الإباحة لأدلة كثيرة جدا منها قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ووجه الدلالة أن الله عز وجل امتن على عباده بأنه قد خلق لهم ما في الأرض وأضافه لهم بلام التمليك، أي أنه خلقها لهم وملكها لهم. يقول الفقهاء والله لا يمتن إلا بتمام المنة، وتمام المنة جواز الامتنان. المنة من الله غاية الامتنان، ولا تكون إلا بما في أعلى الامتنان، وأعلى الامتنان جواز الانتفاع. فالله بين له لنا أنه ملكنا ما في الأرض جميعا، فيجوز لنا أن ننتفع بهذه الأشياء إلا ما استثناه الله عز وجل. كذلك استدل بقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ووجه الدلالة أن الله عز وجل أنكر على من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده، وأنكر على من حرم الطيبات، فدل على أن الأصل فيها الإباحة، إذ لو لم يكن الأصل فيها الإباحة لما أنكر الله عز وجل على من حرمها. كذلك استدلوا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. ووجه الدلالة أن الله عز وجل بيّن أن ما سكت عنه ولم يبين معفو عنه، والمعفو عنه يجوز فعله. كذلك استدلوا بأحاديث منها ما جاء عن سعد بن أبي وقاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فدل على أن الأصل فيه عدم التحريم وإنما حرم من أجل السؤال، فدل على أن ما لم يرد فيه تحريم خاص أنه مباح. كذلك استدلوا بأحاديث ذكرها المصنف نقرأها ونعلم عليها إن شاء الله. ويأخذ الأول قول صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما كتب عنه فهو عفو. فاقبلوا من الله عافيته فإن الله والبيهقي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كذلك حديث صحيح الإسناد. فإن قال لنا قائل هنا ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فيه فهو حرام، أين السنة؟ نقول له السنة داخلة في الكتاب، لأن الكتاب هو الذي أمر باتباع السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه، فالسنة تدخل في الكتاب. فالمقصود ما أحل الله في الوحي سواء كان في الكتاب أو السنة فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. هذا وجه الدلالة أن المسكوت عنه الذي لم يرد فيه دليل عفو فاقبلوا من الله عافية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبل هذه العافية. نعم. وروى طبراني أيضا من حديث أبي سعدة إن الله طهر الطهارة فلا تكفروها ونهى عن أشياء فلا تنكحوها وحتى شهودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير الإسلام فلا تنهوا عنها. هذا رواه الدارقطني وحسنه النووي في الأربعين، وحسنه الحافظ العلائي في المجموع المذهب، فقد ذكره الحافظ العلائي في المجموع المذهب مستدلا به على القاعدة وقال إنه حديث حسن. نعم. وروى الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والذراع فقال الحلال ما أحل الله ما ما أمر الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وللحديث صوره الأخرى. هذا رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله عز وجل. هذه أدلة الجمهور على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وقلنا إنه يخرج منها المضار فإن الأصل فيها التحريم. وقد اعترض على هذا باعتراضات، منها أنه قد اعترض على هذا بقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. قالوا: فمنع الله عز وجل أن نقول عن هذا الشيء إنه حلال أو إنه حرام بألسنتنا. ورد هذا الاعتراض بأن لم نقل ذلك بألسنتنا من عند أنفسنا، وإنما قلناه أخذا من النصوص الشرعية الصريحة في هذا الباب، وهو أن ما سكت عنه معفو عنه، وأنه تكرم الله عز وجل به على عباده. كذلك اعترض على هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قالوا: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء على قسمين: حلال بين وحرام بين، ثم بينهما أمور مشتبهات، وحتى على تركها فقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والجواب عن هذا أن ما سكت عنه من الحلال البين الذي بينه الله في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأما الأمور المشتبهات كما فسرها أهل العلم فهي ما تجذبه أصلان: أصل يدل على الحل وأصل يدل على الحرمة، فهذا أمر قد اشتبه أمره. هنا يا إخوة أشير لطلبة العلم إلى أن هناك من خلط بين هذه المسألة ومسألة أخرى، وهي مسألة الأعيان قبل البعثة. هذه مسألة يفرضها الأصوليون: ما حكم الأعيان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل يجوز للكافر أن يأكل التفاح أو لا يجوز له أن يأكل التفاح قبل البعثة؟ هذه مسألة افتراضية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يترتب عليها عمل، لا يترتب عليها عمل، لأنها متعلقة بما قبل البعثة. لكن بعض العلماء خلطوا بين القاعدتين، فبعض أهل العلم عاب هذه القاعدة ظنا منه أنها من قاعدة الأعيان قبل البعثة، وبعض أهل العلم سحب مسألة الأعيان قبل البعثة إلى هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه، وهذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه. إذن يجب أن لا نخلط بين المسألتين. هذه المسألة التي عندنا مبنية على الأدلة الشرعية، وتلكم المسألة مبنية على الأدلة العقلية، وأول من فرضها المعتزلة، لأنهم هم الذين يبحثون مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ثم تبعهم على ذلك بعض الأصوليين. وهذه من مشكلات الأصول، أن كثيرا من المسائل الأصولية التي افترضت إنما كان الناس فيها تبعا للمعتزلة، لأن المعتزلة هم الذين أخذوا التأليف في الأصول بعد الإمام الشافعي، ثم من جاء بعدهم قلدهم في هذه الأمور. هذه القاعدة يتفرع عليها مسائل كثيرة جدا جدا جدا، منها أنه يجوز للناس أن يستخدموا الألبسة والفرش المستحدثة. اليوم استحدثت آلات واستحدثت فرش واستحدثت ألبسة، يجوز للناس أن يستخدموا هذه ما لم يمنع منها الشرع، فإن منع منها الشرع فتخرج عن القاعدة. منها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز للناس أن يتبايعوا ويشتروا كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة، يجوز للناس أن يبيعوا من الأصناف ما شاءوا ما لم تمنع الشريعة من بيع هذا الصنف. نعم قال: ويتفرع عن هذه كثير من المسائل المسري حالها، منها الحيوان المسري عمره وفيه وجهان، فقربها الحج كما قال الرافعي. نعم، الحيوان الذي لم يرد فيه دليل بالتحريم ووقع فيه إشكال، يا هل هو من ذوات الأنياب أو ليس من ذوات الأنياب، الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل، هذا الأصح في المذهب وهو الأصح الذي يوافق عموم الأدلة. ومنها النبات المتفية. نعم، النبات المجهول سميته، يعني هذا خطأ في الكتاب، النبات المجهول سميته، أي لا ندري هل هو تام أو ليس تاما، مجهول لا نعرف هل هو تام أو ليس تاما. نعم، لأنه من باب تغليب التحريم، من باب تغليب التحريم. وخالفه النووي وقال الأقرب الموافق لنفسه عن الشافعي بالتي قبلها الحل فيها وبالتي قبلها الحل. الأقرب كما قال النووي فيها وبالتي قبلها الحل، أنها مباحة لأن الأصل في الأشياء الإباحة. ومنها كما قال مسألة الزرافة، زرافة معروفة، هل يجوز أكلها؟ الجمهور على الجواز، الجمهور على الجواز، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. نعم، الأصل في الأبضاع التحريم، الأبضاع جمع بضع، والمقصود به الفروج، المقصود به الفروج، أي القاعدة المستمرة في النساء التحريم حتى تتيقن الإباحة، القاعدة المستمرة في النساء التحريم حتى تتيقن الإباحة. وهذا أمر مستقر في الشريعة كقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فجعل الأصل المنع الحفظ والذين هم لفروجهم حافظون، إلا جاء الاستثناء في الإباحة، فدل على أن الأصل المنع، الأصل التحريم، إلا ما استثناه الشرع. كذلك استدل الفقهاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. ووجه الدلالة في قوله ما استحللتم أي طلبتم به الحل، فدل ذلك على أن الأصل المنع، فالأصل في النساء في التحريم. نعم، فإذا تقابلت المرأة حيث وحرمة وجب الحرمة. نعم، ولهذا نعم كان الحلال فيما يتصادف محرمت بنسوة قرية محفورة لأنه ليس أقوم لنباها حتى يتأيد الانتهاء بالصحابة. يعني رجل علم أن امرأة من القرية الفلانية قد رضعت معه، رضعت معه، لكن لم يعرف عينها، لم يعرف عينها، أخبر بيقين أنه قد رضعت معه امرأة من القرية الفلانية، وهذه القرية النساء فيها محصورات قليلات، هنا في هذه الحال لا يجوز له الإقدام على النكاح من هذه القرية. لماذا؟ لأن الأصل التحريم، الأصل التحريم، ولا يجوز له أن يقدم على النكاح، ولا يجوز له الاجتهاد، بخلاف ما لو اختلطت بنسوة كثيرات فإنه هنا لا يحرم عليه. لماذا؟ قالوا للضرورة، حتى لا يرتد عليه باب النكاح. لو أن رجلا علم أن امرأة ما قد رضعت معه لكن لا يدرى أين ذهبت، أفي المغرب هي أم في السعودية، هنا في هذه الحال لا يقال إنه يحرم عليه أن يتزوج كما قالوا، حتى لا يرتد عليه باب النكاح. كذلك قالوا لو اعتق جارية من جواريه ثم نسيها، عنده 4 جواري فاعتق واحدة ثم نسيها، نسي هذه الواحدة، قالوا هنا يحرم عليه أن يضع إحداهن حتى يتيقن من حرمها، لأن الأصل التحريم، الأصل التحريم، فيتمسك به إذا قام. طبعا هنا تلاحظون يختلف، تختلف الإباحة مع التحريم، فيغلب جانب التحريم لأن الأصل في النساء التحريم، يغلب جانب التحريم لأن الأصل في النساء التحريم. نعم. ما أدري نأخذ قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة أو لا، هذه الأفضل نؤجلها إلى شرح الورقات لأنها تتعلق بالمجاز، ومسألة المجاز سنبسطها إن شاء الله بقا في شرح الورقات، لأن هذه المسألة يقع فيها كثير من التلبيس والتخليط والخطأ، ولا بد من بسطها وبيان ما أريد فيها حتى نبين إن شاء الله يعني وجه الصواب فيها في حينه، والله أعلم. إن شاء الله غدا ستكون قاعدتنا هي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة فيها كثير من التحقيقات الفقهية التي ينبغي أن تفهم، ومنها مسألة السفر، أن مسألة السفر من المسائل المشكلة في الفقه، وسنبحثها إن شاء الله غدا. قلت الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع في علم المسلمين، يقول السائل من عمل في بلوى هذه الايام تسير بعض الناس حكام الصغار بعدة ان بعض الناس اقام عليه الحجه، فهل اذا بيقين اسلامه لاقامه احد الناس تسجد عليهم، ام يندرى ان يكون اجماع من العلماء رجاء خاصه على هذه المساله في ضوء قاعده اليقين لا يزال بالشك. ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى قاعده أن من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين، قعدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما تكلم على مسائل التكفير، فقال من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين، وهذا عام في عموم المكلفين سواء كانوا من الحكام أو من غير الحكام، أن من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين. و قد جاء في الحكام نصوص خاصة تدل على أنه لا يخرج عليهم ولا تنزع اليد من طاعتهم إلا إذا تيقن الكفر، مع قيد آخر سأذكره إن شاء الله بعد قليل، وهو منع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أنه يكون فيكم أمراء تبغضونهم شرار أئمتكم من تبغضونهم ويبغضونكم، قالوا أفلا ننابذهم، وجاء في الحديث الآخر أنه قال إنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وجاء حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هنا يا إخوة هذا من غاية الأدلة على وجوب اليقين، حتى تروا كفرا بواحا، البواح هو الظاهر غاية الظهور، لا يقال عن الشيء بواح في لغة العرب إلا إذا كان ظاهرا غاية الظهور، ثم عندكم من الله فيه برهان أي دليل قاطع، ثم قيد ثالث بينه القرآن وهو أن يحكم بذلك أهل العلم والبصيرة، لأن تكفير الحاكم من الأمور التي تشيع الخوف بين المسلمين، وقد بين الله عز وجل أن من صفات المنافقين أنهم إذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، فإذا وقع عنده شبهة أو فكرة أو رأي أداع به ونشره، والواجب هو الرد إلى الرسول وإلى أولي العلم، لماذا؟ ليعلمه أهل البصيرة. وهذا الأمر لما فقد وقعت الأمة في البلايا، فأصبح السباك يكفر والنجار يكفر والبنشري يكفر والطبيب يكفر وفلان يكفر، ووقعت البلوى بين المسلمين، وأصبحنا نسمع عن الأحداث العظيمة في بلدان المسلمين، لأنه فقد هذا الأمر العظيم، وهو أن هذه الأمور التي تصيب المسلمين بالخوف يجب أن ترد إلى أهل العلم ويستنبطها أهل البصيرة أيضا، ليس كل طالب علم، وإنما هم أهل البصيرة والمعرفة والحنكة والدين والثقة هم الذين يحكمون في مثل هذه الأمور. ثم إذا حكم وتيقن بذلك فإنه لا يجوز الخروج إلا إذا كان عند المسلمين قوة على التغيير. أما إذا لم يكن هناك قوة فكما ذكر شيخ الإسلام أنه يحرم على المسلمين أن يغيروا وأن يحاولوا التغيير، لأنه يترتب عليه من المفاسد الأشياء الكثيرة. الشاهد أعود إلى التقعيد الأول، وهو أن الأصل في كل المسلمين أن من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فلا بد من اليقين، ومن اليقين في مسألة الحكام أن يكون ذلك عن طريق أهل العلم والبصيرة. الأصل في اللحوم الإباحة، الأصل في اللحوم الإباحة أنه يجوز أكله ما لم يقم دليل على التحريم. فما يأتي مثلا من ذبائح أهل الكتاب الأصل فيها الإباحة حتى يثبت عندنا أنهم لا يذبحون، فإذا ثبت أنهم لا يذبحون فإنه في هذه الحالة تصبح محرمة. ولذلك مثلا الدجاج المستورد هذا الأصل فيه الحل إلا إذا قام دليل على أنهم لا يذبحون، كما ثبت عن بعض الشركات أنها لا تذبح. وحدثنا بعض المسلمين في بعض البلدان أنهم الآن لا يذبحون وإنما يصعقون بالكهرباء صعقا، فهنا في هذه الحال إذا قام دليل على هذا فإنها تصبح محرمة، وإلا في الأصل الإباحة. يجوز أكلها ولا يجب، أقول يجوز أكلها ولا يجب، يعني من اتقاها وتركها فهو على خير، يعني لم يترك أمرا واجبا، لكن من أكلها لا نقول له إنه أكل أمرا محرما. هل الحكم بالغنى قرعين أم ضمين؟ الحكم بالقرينة ثابت شرعا والحمد لله، الإنسان يبحث عن الشرع. هذه المحدثات أمور ما كان يسأل عنها الصحابة، ولكنها أحدثت لما أدخلت الفلسفة في علم المسلمين. ما كان الصحابة يسألون هذا قطعي أو غد، وإنما كان إذا جاءهم الأمر المعتبر شرعا اعتبروه. ولذلك لم يحدث في زمن الصحابة أن تحدثوا عن خبر الواحد، وهل خبر الواحد يفيد العلم والظن، وإنما كان الصحابي إذا بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أخذ به، وما كان يسأل عن هذه الأمور. وهذا الذي ينبغي أن نتعود عليه، هل هذا معتبر شرعا أو غير معتبر شرعا؟ فالأخذ بالقرائن أمر اعتبره الشارع. نعم، جزاكم الله خيرا وجعل هذا الدرس في ميزان احسانكم، وبارك الله فيكم وفي ذريتكم، وصلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خير الانبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه. قال السيوطي رحمه الله تعالى القائل الثانيه المدرسه ابي سيده: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن هذه القاعدة هي القاعدة الثالثة من القواعد الخمس الكبرى، وهي القاعدة التي قال فيها الفقهاء المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة تتعلق بأمر عظيم في الشريعة، ألا وهو يسرها، وهي أنها سهلة سمحة لا عناء بها ولا مشقة خارجة عن المعتاد. وعندما يقول الفقهاء المشقة تجلب التيسير، المشقة في اللغة هي التعب والعناء والحرج والضيق والثقل. المشقة تطلق في لغة العرب على التعب، وتطلق على الحرج، وتطلق على الضيق، وتطلق على الصعوبة، وتطلق على الثقل، وهي المراد عند الفقهاء بقولهم المشقة. تجلب أي تسبب من الجلب وهو الثوق، يقال جلب الغنم أي ساقها، فالمشقة تسوق التيسير، والتيسير هو التسهيل والتخفيف، التيسير هو التسهيل والتخفيف. فما معنى القاعدة؟ معنى القاعدة أن الصعوبة غير المعتادة التي تلحق بالمكلف تسبب التسهيل، فإذا لحق بالمكلف حرج فإنه يرفع عنه هذا الحرج ويخفف عن المكلف حتى تصبح العبادة في ميسوره بدون مشقة وحرج. فكما قيل يوسع عند التضييق. إذا لحق المكلف تعب وعناء من عبادة من العبادات فإن الشرع يخفف عنه هذه العبادة حتى تصبح في ميسوره. فمثلا الإنسان إذا كان صحيحا سليما يجب عليه أن يصلي صلاة الفريضة قائما، فإن كان مريضا وأصبح يشق عليه القيام فإن الشريعة تخفف عنه فيصلي قاعدا. وهكذا إذا جاءت الصعوبة الخارجة عن المعتاد جلبت للمكلف التيسير. نعم. قال الله أردت في هذه القاعدة قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى هذه الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي أن الله يريد منكم شرعا وأمرا اليسر، فإرادة الله الشرعية من عباده اليسر ولا يريد بهم شرعا العسر، فدل ذلك على أن العسر لا يراد في الشريعة وإنما يريد الله من الشرع اليسر. فإذا جاء عسر في أمر من الأمور فإنا نقول إنه ليس من الدين الآن، فيجب أن يخفف حتى يصبح يسرا يريده الله عز وجل. يقول الحافظ السيوطي صاحب الكتاب في كتابه التحليل في التفسير، يقول هذه الآية أصل القاعدة الكبرى التي تقوم عليها تكاليف هذه الشريعة، أصل القاعدة الكبرى التي تقوم عليها تكاليف هذه الشريعة، وهي أصل لقاعدة عظيمة ينبني عليها فروع كثيرة، وهي أصل لقاعدة عظيمة ينبني عليها فروع كثيرة، وهو أن المشقة تجلب التيسير، وهي إحدى القواعد الخمس التي ينبني عليها الفقه، وتحتها من القواعد والفروع ما لا يحصى سبب. نعم. وقوله تعالى وما جعل عليكم في دينه حرج، ووجه الدلالة أن الله عز وجل أخبرنا أنه ما جعل في دينه حرجا، فإذا وقع على المكلف الحرج علمنا أنه ليس من الدين. وهذه آية عظيمة جدا فيها أمر باطل بين ما يكون من الدين وما لا يكون من الدين. فإذا رأيت أمرا يقود إلى الحرج والضيق والمشقة فتعلم أنه ليس من الدين. فمثلا ما يفعله بعض الصوفية من أذكار التي فيها تفلت وتعبث ومشقة حتى أنك أحيانا تقول كيف يستطيع بشر أن يقول هذا الذكر، كما يذكر بعضهم من إخراج آهات من القدر فيها مشقة شديدة. فإن بمقتضى هذه الآية نقول إن هذا ليس من الدين لأنه حرج، وقد قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. كذلك ما يفعله الموسوسون في أموره من كثرة الوضوء وكثرة الاغتسال وإعادة الوضوء كلها نعلم قطعا أنها ليست من الدين لأن فيها حرج شديدا، وقد قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن هذه الآية فاصلة في الأمر تبين ما يكون من الدين وما لا يكون من الدين، فإذا جاء أمر فيه حرج على المكلف فإنه ييسر له حتى يصبح في مقدوره حتى يكون من الدين. يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره معلقا على هذه الآية: أي ما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل لكم فرجا ومخرجا. ما ألزمكم بشيء يشق عليكم، يعني ألزمكم بشيء فشق عليكم، كالقيام للصلاة مثلا، صلاة الفريضة نحن ملزمون به، فإذا شق علينا جعل الله عز وجل لنا فيه فرجا ومخرجا، فأباح الصلاة قاعدة. نعم. وقول الله عز وجل: وعدت في الحديث سمعا، فقال واحد من الحديث من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابي مبارك وبيامين في مكان مسلم بن الفضل من حديث عائشه رضي الله عنه. وقال احمد بن مسلم والطبراني والبزار وغيرهما من حديث ابن عباس قال: قيل يا رسول الله اي الايام يا رسول الله؟ قال: الحديث الذي سمع. وقال البزار من اخر لفظ: اي الاسلام؟ ورد الطبراني في الاخر من حديث ابي هريره رضي الله عنه: ان حدثني بتوفيق الله كل هذه الأحاديث التي وردت أسانيدها حسنة، والحديث الأخير إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة بوب به البخاري في صحيح، فقال: باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. هذا علقه البخاري في أول الباب فذكره تعليقا. وذكر الحافظ في الفتح أن الإمام أحمد قد وصله بسند حسن، وهذا الحديث يدل على أن الدين الإسلامي سمح لا مشقة فيه، فإذا جاءت المشقة تكون ليست من ما يطلبه الدين فتجلب التخفيف حتى تصبح سمحة سهلة. هذا حديث في الصحيحين، ويبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاة إلى الله إنما بعثوا ميسرين بالتيسير ولم يبعثوا معسرين بالمشقة، فدل ذلك على أن ما في الدين يسر. نعم. كذلك هذا في الصحيحين، وفيه أمر بالتيسير فدل على أن الشرع مبني على التيسير. وروى أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا: إن دين الله في أسر سلام. نعم. قال الحافظ في الفتح: إسناده حسن. وروى أحمد من حديث أعرابي في كلام المريض: إن خير دينكم أيسر، إن خير دينكم أيسر. قال الحافظ: أخرجه أحمد بسند صحيح، أخرجه أحمد بسند صحيح. وروى ابن مسعود من حديث مسلم بن أزهر مرفوعا: إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرزقها فيهم اليسر. وعند الطبراني بلفظ: إن الله رضي لهذه الأمة اليسرى وكره لها العسر. إن الله رضي لهذه الأمة اليسرى وكره لها العسر، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. وروى الإمام عن عائشة رضي الله عنها: ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار الأمر مع مهاجمة الإسلام. نعم. وروى الطبراني عن ابن عباس مرفوعا: إن الله خلق الدين فجعله سهلا سمحا واسعا فلجا ضيقا. كل هذه الأحاديث تدل على أن الدين يسر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين يسر. يقول العلماء: فإذا وقع الحرج فإنه يجب رفعه تصديقا للخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين يسر. فإذا جاء ما يقارب خبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب رفعه حتى يكون يسرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأدلة وغيرها من الأدلة الكثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على التيسير. ومما لم يسره الحافظ قول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم. فالله يريد شرعا أن يخفف عن عباده، فالتخفيف في الشريعة أمر مطلوب شرعا. وكذلك قول الله عز وجل: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وجاء في صحيح مسلم أن الله قال قد قال نعم، وفي رواية قال قد فعل، فدل ذلك على أن الله لا يحملنا ما لا نطيق. فإذا جاء الأمر بخلاف الطاقة فإن الله عز وجل لا يكلف به العبد. كذلك وقفت على حديث في المجموع المذهب للعلالي قال فيه عن وهو في الطبراني كذلك عن أبي بن كعب قال: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين عند الله الحنيفية السمحة لا اليهودية ولا النصرانية. يقول: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين عند الله الحنيفية.